وقال العلامة أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: قوله وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أي حضور. فأخبر الله عز وجل في هذه الآيات بقصة قوم بلغ من إيمانهم ويقينهم أن صبروا على التحريق بالنار ولم يرجعوا عن دينهم. وقال في الكشاف: ومعنى شهادتهم على إحراق المؤمنين أنهم وكلوا بذلك وجعلوا شهودا يشهد بعضهم لبعض عند الملك أن أحدا منهم لم يفرط فيما أمر به وفوض إليه من التعذيب. ويجوز أن يراد أنهم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين يؤدون شهادتهم يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين، انتهى. وقال العلامة الفخر الرازي رحمه الله: قوله تعالى وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، قوله شهود يحتمل أن يكون المراد منه حضور، ويحتمل أن يكون المراد منه الشهود الذين تثبت الدعوى بشهادتهم. أما على الوجه الأول فالمعنى أن أولئك الجبابرة القاتلين كانوا حاضرين عند ذلك العمل يشاهدون ذلك، فيكون الغرض من ذكر ذلك أحد أمور ثلاثة: إما وصفهم بقسوة القلب إذ كانوا عند التعذيب بالنار حاضرين مشاهدين له، وإما وصفهم بالجد في تقرير كفرهم وباطلهم حيث حضروا في تلك المواطن المنفرة والأفعال الموحشة، وإما وصف أولئك المؤمنين المقتولين بالجد في دينهم والإصرار على حقهم، فإن الكفار إنما حضروا في ذلك الموضع طمعا في أن هؤلاء المؤمنين إذا نظروا إليهم هابوا حضورهم واحتشموا من مخالفتهم، ثم إن أولئك المؤمنين لم يلتفتوا إليهم وبقوا مصرين على دينهم الحق. أقول: وهذه الأمور الثلاثة كلها حاصلة كما هو الظاهر، فهؤلاء المجرمين في قلوبهم القسوة، وأيضا حضروا لأجل أن يكون عندهم وعند زبانيتهم الجد في تنفيذ هذه البشاعة، والمؤمنون ثبتوا على إيمانهم. قال الرازي رحمه الله: أما الاحتمال الثاني وهو أن يكون المراد من الشهود الشهادة التي تثبت الدعوى بها، ففيه وجوه: أحدها أنهم جعلوا شهودا يشهد بعضهم لبعض عند الملك أن أحدا منهم لم يفرط فيما أمر به وفوض إليه من التعذيب، وثانيها أنهم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين يؤدون شهادتهم يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وثالثها أن هؤلاء الكفار مشاهدون لما يفعلون بالمؤمنين من الإحراق بالنار، حتى لو كان ذلك من غيرهم لكانوا شهودا عليه، ثم مع هذا لم تأخذهم بهم رأفة ولا حصل في قلوبهم ميل ولا شفقة، انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: قوله وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أي الذين خدوا الأخدود وهم الملك وأصحابه على ما يفعلون بالمؤمنين من عرضهم على النار ليرجعوا إلى دينهم شهود أي حضور، أو يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنه لم يقصر فيما أمر به، وقيل يشهدون بما فعلوا يوم القيامة ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وقيل على بمعنى مع، والتقدير وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين شهود، انتهى. وقال العلامة أبو إسحاق الزجاج رحمه الله: أعلم الله عز وجل قصة قوم بلغت بصيرتهم وحقيقة إيمانهم إلى أن صبروا على أن يحرقوا بالنار في الله عز وجل. وهذه اللفتة الإيمانية من الزجاج رحمه الله في غاية الأهمية لاستخلاص العبرة والفائدة. فهذا ينبه إلى عظمة الإيمان، وأنه المغنم الذي لا يجوز أن يفرط فيه المؤمن مهما بلغ به الحال، وإنما يستشعر ذلك حق الاستشعار من ترقى في معارج العبودية والإيمان وأنست روحه بالقرب من الرحمن. ويوضح هذا ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هكذا المؤمن إيمانه عظيم عنده لا يفرط فيه ولو قدم لأجله حياته. والمشروع للمؤمن أن ينأى بنفسه عن الابتلاء وألا يعرضها لجهد البلاء. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الاستعاذة بالله منه من جهد البلاء، كما يبينه ما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري من طريق سفيان بن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال الحافظ بن بطال وهو شارح البخاري العلامة أبو الحسن علي بن خلف ابن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي المالكي المتوفى سنة 49 و400 رحمه الله قال: كل ما أصاب الإنسان من شدة المشقة والجهد مما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه عن نفسه فهو من جهد البلاء. وقال الحافظ ابن حجر: وقيل هو ما يختار الموت عليه. نسأل الله الثبات على الإيمان، ونعوذ به سبحانه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.